في المسألة خلاف، بعض يقيد إذا كان دون الثوب، والحاصل أنه لا بأس به إذا كانت رشيدة، بدليل أن الرسول لما حثه أن على الصدقة جعلت المرأة تلقي شخبها وفرطها في حج بلاد بدون الرجوع إلى إذن زوجها أو غيره. قالوا هذا يدل على تصرف المرأة فيما تملكه بدون إذن زوجها، لأن الرسول حثهن على الصدقة، فلولا أنهن يتصرفن لم يكن لحثهن على الصدقة معنى. ثم هن جعلن يتصدقن على بلال، مما يدل على صحة تصرف النساء بدون الرجوع إلى إذن أزواجهم أو أولياء أمورهم، ولا سيما إذا كانت رشيدة جائزة التصرف. نعم. التنفس في السفر في مسجد خاطئ للجمع. التنفس في الجامعة. إيش؟ للي يبصر للجمع. التنفس في خطوة الجمع عندي تنفس الواحد. الوقت واحد. لا، التنفل المطلق للمسافر لا بأس به. أما الرواتب فالأولى أنه يتركها في بعض الأحيان، أما النوافل المطلقة كصلاة الليل وصلاة الضحى والصلاة بعد الظهر فيما إذا دخلت مسجد هذا لا بأس، أو الصلاة بين سوين كهذا الوقت، يعني النوافل المطلقة للمسافر لا مانع. أما الرواتب التي تؤدى عقب الصلوات فهذا الأولى ألا يصليها ولا يداوم عليها، كما قال ابن عمر، فإن ابن عمر كان يقتصر على الفريضة، فقيل في ذلك قال لو أتممنا لو تنفلنا لأتممنا، يعني أن الله سامحنا شطر الصلاة ورضي منا بركعتين، فكيف نذهب ونتنفل ونأتي بالرواتب؟ فتخفيف الرواتب عنا بطريق الأولى، إذ أنه خفف عنا الرباعية بأن جعلها ركعتين. فهذا معنى قول ابن عمر لو تنفلنا لأتممنا. فأما العلماء قالوا ينبغي أن يفعل الرواتب في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان. أما النوافل المطلقة فلا مانع من تأديتها. دخلوا الجماعة مكمل خطوا مشيد مو دخل ما بعد يوم الجماعة الله يتأكد ما في معنى. نعم. باب نصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر. حدثنا عائشة بن عمار وليد حاء وأخبر ربيع بن سليمان أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا وليد بن مسلم أخبرنا رجل من الفرعيين وسمعه ربيع في حديثه عيسى بن عبد الألاء بن عدي فرج سمع أبا يحيى عبيد الله التيمية يحدث عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد بما وضع صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عمامه عن الزهري عباد بن تيم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي وصلى بهم ركعتين جار في القراءة بهما وحول إذا ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب اخبرني ابن ابي ذئب ويونس عن سهار اخبرني عباد بن تيم المازني انه سمع عمه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول الى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن عفان ابن ابي ذئب وقال ما زاد ابن السرح يريد الجهر. حدثنا محمد بن عوف قال قرات في كتاب عبد بن الحارث عن ابن صيان عبد الله بن سالم

حدثني أطاعنا جابر بن عبد الله قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما كسبت موت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ست ركعات في أربع سجدات كبر ثم قرأ فأطال قراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فانحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل ان يسجد ليس فيها ركعه الا التي قبلها اقول من التي بعدها الا ان ركوعه نحو من قيامه قال ثم تاخر في صلاتي فتاخر بالسجود معه ثم تقدم فقال في مقامه وتقدم بالسجود فقرا الصلاه وقطر الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يكسبان موت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي وساق بقية الحديث حدثنا محمد بن هشام اخبرنا اسماعيل عن هشام اخبرنا عبد الزبير عن جابر قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه ما قال القيام حتى جعلوا يخفون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكان اربع ركعات واربع سجدات وساق الحديث حدثنا ابن الصحيح اخبرنا ابن وهب وحدثنا محمد بن سلمه المرادي واخبرنا ابن وهب ان يونس عن ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فسبت الشمس في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم ذال بقصة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا أنبتة وأخبرنا يونس عن ابن زياد قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين حدثنا أحمد بن فرات بن مسلم خالد أبو مسعود الرازي وأخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جبل الرازي عن أبيه عن جابر بن الرازي قال أبو داود وحدث عن عمر بن شقيق أخبرنا أبو جبل الرازي وهذا لفظه وواتم من الربيع بن أنس عن أبي العالية عن عبيد كان قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات سورة الطول طول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطور وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل قبلته يدعو حتى انجلى سكوها. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن سفيان اخبرنا حبيب وابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف الشمس فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم سجد والاخرى مثلها. حدثنا حدثنا موسى اخبرنا سهيل اخبرنا اشد مقدم حدثني ثلاثه ثم عباد عن ابي ثم من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوم لسمرة بجندب قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غروين لنا حتى إذا كانت الشمس قيلهم حين يوم ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آغت كأنها تنم. فقال أحدنا لصاحبه انطلق إلى المسجد فوالله ليحدثنك أنوار الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدثا. قال فدثنا فإذا وبارد فاستقم فصلى فقام بنا تعطل ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركى بنا تعطل ما ركى بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم سجد بنا تعطل ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل بركة أخرى مثل ذلك. قال فأخرج بالشمس تجل الشمس جلوسه البركة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وابن أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعن جرده وهو انا معه يومئذ بالمدينه فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلس فقال انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها فاذا رايتموها فصلوا كاحذر صلاه صلتموها من المكتوبه. حدثنا احمد بن ابراهيم اخبرنا ريحان بن سعيد اخبرنا عباد بن مسعود عن ايوب عن ابي قلابه عن هلال بن عامر ان قبيصه الهلالي حدثه ان الشمس كتبت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. باب قراءته في صلاه الكسوف بالبركه. صلاه الكسوف اجمع العلماء على مشروعيتها عند وجود سبب هو الكسوف او الكسوف، ولكن بعض اهل الحديث ذهب الى الوجود ومال اليه ابن القيم. يقول ابن القيم ان صلاه الكسوف القول بوجوبها قوي، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وجوب صلاه الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينفصلان لموت أحد ولا لحد الآخر فإذا رأيتموهما فارجعوا إلى الصلاة. قول ارجعوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وثانيا التأديب بارجعوا مادة فجأة تقتضي المبادرة والمسارعة إلى الصلاة، ولم يقل كونوا أو اذهبوا، فأخبر بقول ارجعوا فيها ما يؤمن بالمبادرة والمسارعة وعدم التراني. فقالوا هذا يدل على أنها واجبة. أما الجمهور سلفا وخلفا فهم يرون أنها سنة وأن الإنسان لا يجب عليه سوى الصلوات الخمس التي كتبها الله، وما زاد عليها فإنها إلا أن العيد فرض كفاية، لأن الرسول لم يتركها بكل له ولا أصحابه عند وجود وقتها في وجود وقتها. أما الكسوف فهم يرون أنها سنة وحكمنا عن البر وحكم العلماء الأنصار إلا أن الغيب يرى يعني من نقل عن بعض الحديث وهو يميل إليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سلم أخبرنا عني أخبرنا أبي عن عمر بن إسحاق حدثني سليمان وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني أن رتانا عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فقام فحذف قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذف قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حتى العباس بن الوليد بن مزيد اخبرني ابي اخبرنا الاوزاعي واخبرني الزهري واخبرني عوذ بن الزبير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا قراءه طويله فجار بها يعني في صلاه الكسوف. حدثنا قنبي عن مالك عن زيد اسلم عن قائم يسار عن ابي هريره قال: قتلت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. باب ينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا وليد واخبرنا عبد الرحمن بن نمر انه سال الزهري فقال فقال الزهري واخبرني عروه عن عائشه قالت: قتلت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الصلاه جامعه. باب الصدقه فيها. حدثنا قال لي عن مالك عن هشام عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يكسبان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب الرزق فيها. حدثنا زهير بن حرب اخبرنا معاويه بن عمرو اخبرنا زائده عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالعتاقه في صلاه الكسوف. باب من قال يركع ركعتين. حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني وحدثنا خالد بن عمير البصري عن ايوب السختياني عن ابي قلابه عن النعمان بن بشير قال: كتبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال: كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد لم يتجرا ثم رفع وثالث الركعه الاخرى مثل ذلك ثم نفخ في اخر سجوده فقال: افطن افطن. ثم قال: رب الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد انحطت الشمس وساق الحديث. حتى مسدد اخبرنا بشرب المفضل اخبرنا الجغيري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره قال: بينما انا اترنى باسهم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبت الشمس فنذرتهن وقلت لأنظرن ما أحدث ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوب الشمس اليوم فانتهيت إليه ورافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حشر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عبد بن جبلة بن أبي رواد أخبرنا حميد بن عمارة عن عبيد الله بن عمرو حدثني أبي قال كان ظلمة على أبي أنس بن مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله إن كانت في حلة الشد فنبادر مسجد مقامة القيامة. ايش ركعة ركعتين ما في سجود؟ الا لا سجود ما له. لا بالسجود عند الآيات حتى لنا بركة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات، وننبه الإخوة المستمعين إلى أنه حصل قطع في التسجيل في بداية هذا المجلس. يسير جمع جمع تقديم، وأما من أنه يقيم في المكشات يومين أو ثلاث أو أربع هذا لا يجوز له جمع. نعم يجوز له قصر إذا كان مسار التقف، لكن الجمع لا يجوز، بل يصلي كل صلاة في وقتها. وإنما يجوز الجمع لمن جد بالتماس على بعض سياقه. لكن هذا الحديث يدل على أنه جمع وهو مقيم، لأنه أخر الصلاة يوما فخرج فلا دون جمع ثم عاد إلى خبائه، مما يدل على أنه غير جاد بالشيء. فما الجواب عن هذا؟ فماذا يجيب ابن القيم ومن وافق على هذا الحديث القائلين بأن الجمع خاص لمن جد به الشيء؟ أما من كان مقيما في البر يريد البقاء يومين أو خمسة أو عشرة أيام، هؤلاء لا يقصر لا يجمعون، بل القصر شائع. أما الجمع فلا، لأنه لم يجد بهم الشيء فهم جالسون في أمكنتهم. ولكن الحديث يدل على أنهم يجمعون، والحديث خرجه أيضا مسلم، لكن يقيم يقول في انقطاع فلعل الشارع يشتغل. المذهب كما تعرفون أن الجمع يجوز لكل من يجوز له القصر، ولو أقام بمكان جاز له الجمع. حدثنا سليمان بن داود الراتبي اخبرنا حماد اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر استصرخ على قضيته بمكه مسرا حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اجل لي يوم في سفر جمع بين هاتين الصلاتين وسار حتى غاب الشرق فنزل فجمع بينهما. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن عمر بن الحرمي عن داري واخبرنا مفصل بن فضاله والليل بن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا زوال الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وان يرتحل قبل ان تزول الشمس اخفى الظهر حتى ينزل الى الارض، وفي المغرب مثل ذلك. إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود ورواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن قريب وابن عباس صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليل. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن نافع عن أبي موجود عن سليمان بن أبي يحيى بن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط بالدار إلا مرة. قال أبو داود هذا يروى عن أيوب أن عاتم ابن عمر مقوبا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استطلق على صبية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. حدثنا قانبي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك وذلك كان في مطر. قال مالك وذلك كان في مطر. قال أبو داود نعم قال أبو داود رواه حماد بن سلمة نحوه وعن الزبير ورواه عقبة بن خالد عن أبي الزبير قال في شرة سافرنا إلى تبوك. حدثنا قال النبي عن مالك المكي محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اي جمع بينهما في غير خوف ولا سفر اي لم يكن جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لاجل انه كان يخاف العدو ولا لاجل انه كان في سفر بل كان امنا مقيما. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال صاحب جور النقي جزي على ما ذكره بعد في هذا الباب وأجاه إلى مسلم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جاء بمدينة غير قوم ولا مطر. قال المنذر لا معنى بحمل الفجر على عذر من الأذى لأن ابن عباس أخبر بالعلة به وهو قوله أراد ألا يخرج أمته انتهى كلامه. ثم إن مالكا لم يجد الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأوله وحديث ابن عباس عليه انتهى. قلت والذي رأيته في كتب المالكية من مدونة وغيرها أنه يجوز عند مالك الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر ولا يجوز الجمع عنده بين الظهر والعصر بهذه العلة. فالراجح أن الحديث محمول على ابن الصوري كما تقدم عن الشوكاني مفصلا. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحو ما تقدم عن مالك عن أبي الزبير. قلت قال بيقي في سنن كبرى بعد تخريج حديث مالك وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن الزبير في غير قوم ولا سبق إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وقالا للمدينة. ورواه أيضا سفيان بن عيينة وهشام بن سعد عن أبي الزبير بمعنى حديث مالك وقال بهم قبة بن خالد عن أبي الزبير وقال الحديث في سمرة سافرنا إلى تبوك. ثم ساق حديث زهير بن سنبيه ثم ساق حديث حماد بن سلمة فقال وأما حديث حماد بن سلمة أخبرنا أبو الحسن بن فضل وقطان بن بغداد أخبرنا أبو سعد زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج يعني ابن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينه في غير قوم ولا سفر. ورواه قرة بن خالد عن ابي الزبير قال في سورة سافرناها الى تبوك. هذا التاريخ وصله مسلم في صحيحه. وكان احد حديث الحاربي قال اخبرنا خالد يعني ابن خالد قال اخبرنا قرة قال اخبرنا ابو الزبير قال اخبرنا سعيد بن جبير قال اخبرنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاه في سفره سافرها في غزوه تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال اراد ان لا يحيد امته. قلت ظاهر كلام أبي داود يقتضي أن رواية قرة بن خالد على عن أبي الزبير ورواية مالك عن أبي الزبير حديث واحد. لكن يشكل هذا بأن حديث مالك وارد في هذا السبب وحديث قفة بالسفر هما متناهيان فكيف يقال بوحدتهما ولا خلص منه إلا أن يؤمن قوله في غير قوم ولا سفر على السير أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا بل كان نازلا لجمع بينهما في حالة النزول لا في حالة السير أو يقال إن غرض من ذكر هذا التاريخ بيان باختلاف قيمة الحديثين.